فإذا القرآن مسجى ميتا، فغسلت القرآن وكفنته وصليت عليه ودفنته. ايش الكلام هذا العجيب؟ فطبعا الخليفة حس ان فيه شيء من استهزاء، قال: ويلك يا احمد، والقرآن يموت؟ قال له الامام احمد: فانت هكذا تقول؟ انه مخلوق وكل مخلوق يموت، ما انت تقولون القرآن مخلوق؟ مات، لان كل مخلوق يموت. فهنا اهتز المعتصم، كل ما تعلمه من المعتزلة بدأ يتلخبط، اهتز، فقال: قهرنا أحمد، قهرنا أحمد. طبعا المعتزلة الآن موقفهم تزعزع، أيما تزعزع أمام هذه الحجج البسيطة. طبعا خليفة ما عنده علم ولا كذا، شوية كلمات حفظوه إياه الآن كلها تلخبطت اهتزت. فالخليفة قال: ناظروه، كلموه. ثم التفت إلى عبد الرحمن، قال: يا عبد الرحمن ابن إسحاق، كلمه. فهنا وقف عبد الرحمن بن إسحاق، قال: يا أحمد، أراد أن يبدأ من البداية، ما تقول في القرآن؟ رد الإمام أحمد، قال: يا عبد الرحمن ابن إسحاق، ما تقول في علم الله؟ يعني وماذا ينتظر؟ إذا قال علم الله مخلوق كفر، وإذا قال علم الله صفة من صفات الله، قال: لا، إذن البشر يعلمون والله يعلم، البشر يتكلمون والله يتكلم، لكن علم الله يختلف عن علم البشر، وكلام الله يختلف عن كلام البشر، أنت ماذا تقول في علم الله؟ فهذا فطن أن لو أجاب أي إجابة رح يسحق. فسكت وجلس، ما رد ولا كلمة. فقام واحد ثاني رمى حجة، فرد عليه الإمام، فقام الثالث. الآن تخيل قادة المعتزلة وعلمائهم جالسين، كل واحد يتكلم وواحد فقط ماسكهم يمسح فيهم واحد وراء الثاني، ما أحد يتكلم إلا والحجة كالرصاصة تطلق النار وتقضي على حجته. وظلوا على هذا ما استطاعوا يحجوا. فيقول الإمام أحمد، يقول: فجعل يكلمني هذا وهذا، فأرد على هذا وأكلم هذا، ثم أقول، كل ما رديت على واحد التفت على الخليفة، قلت: يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به، أما اجتهادات عقلية بدون دليل لا. فأحمد بن أبي دؤاد من علماء المعتزلة ووزير الدولة غضب، فقال: أنت يا أحمد ما تتكلم إلا بكتاب الله أو سنة رسول الله، يعني بس إحنا اللي ما نستعمل أدلة عقلية؟ هو والله يا أمير المؤمنين ضال مضل مبتدع، وهؤلاء قضاتك والفقهاء، فسلهم، عندك القضاء والفقهاء كلهم جالسين، اسألهم. فالتفت الخليفة إلى القضاء، قال: ما تقولون فيه؟ فهنا القضاء والفقهاء الجالسين قالوا: يا أمير المؤمنين، هو ضال مضل مبتدع. رد عليهم الإمام، قال: بما ضللت؟ فتكلم واحد فرد عليه الإمام بالحجة، فتكلم الثاني فرد عليه بالحجة، يقول: فجعل صوتي يعلو أصواتهم. تخيل الآن جيش الفقهاء والأعيان والوزراء، ما فيهم واحد قادر يحج الإمام أحمد، كل واحد يرمي بصوت. فقال أحدهم، يقول: قال لي إنسان منهم مع كلامه تحمس، قال: حديث خباب، تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. قلت: كلامه، إذن القرآن كلام الله، صدقت. فغضب أحمد بن دؤاد وأخذ ينظر إلى هذا، يبي حجة ما صارت حجة عليه، غلط صاحبه. فجعل أبو دؤاد يلحظه، يقول لحظا متغيظا عليه، يقول صالح راوي القصة ابن الإمام أحمد، يقول: قال أبي، فقال بعضهم: أليس قد قال خالق كل شيء والقرآن شيء؟ إذن القرآن مخلوق؟ فرد عليه الإمام أحمد، قال: أليس كذلك يقول في القرآن تدمر كل شيء؟ فهل تركت شيئا؟ قال: لا. قال: إذن كيف قال بعدها: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم؟ هل مساكنهم شيء ولا لا؟ تلخبط هذا، قال بلا شيء. قال إذن كيف تركت؟ قال تدمر كل شيء. يا رجل تدمر كل شيء قابل للتدمير، ومساكنهم منحوتة في الجبال غير قابل للتدمير. فالعرب لما يقول تدمر كل شيء يقصد تدمر كل شيء قابل للتدمير، وعندما يقول الله خالق كل شيء، خالق كل شيء قابل للخلق، وكلام الله وعلم الله وسمع الله وبصر الله غير قابل للخلق لأنها من صفات الله. فرد واحد قال فما تقول في حديث عمران بن حصين إن الله خلق الذكر والذكر هو القرآن؟ قال أخطأت، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ يعد لهم وحدثني فلان عن فلان عن رسول، أن الله كتب الذكر ما قال خلق الذكر. فأسقط في أيديهم حجج حجج حجج، جيش من المجادلين أمام واحد يهزم. رحم الله الإمام أحمد، فأسقط في أيديهم. هذا الآن إمام المسلمين في الحديث، وهو الذي يأتيهم بالأسانيد، ما أسنادكم؟ فسكتوا. فيقول الإمام أحمد فكلما ناقشني واحد منهم فانقطع، يعني وقفت به الحجة، تكلم الوزير أحمد بن أبي دؤاد واعترض، وبدأ يتكلم الخليفة هذا ضال مضل مبتدع، والإمام واقف صامد أمام هذه المشاهد. وظل الحال على هذا النقاش إلى أن اقتربت صلاة الظهر، من الصبح إلى الظهر وهم يتناقشون. فعندها قال الخليفة المعتصم قوموا، فقام الناس وخرجوا، ولم يبق في المجلس إلا من أمر بهم أن يبقوا، وهم اثنان فقط، أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن إسحاق. هنا الخليفة أراد أن يعرف حقيقة موقف الإمام أحمد، فجلس معه وقال يا أحمد هل تعرف صالحا الرشيدي؟ قال نعم. قال الخليفة كان مؤدبي، هو اللي رباني، كان والد المعتصم كفل صالح الرشيدي أن يربي المعتصم ويعلم الأدب والفقه فيقول كان مؤدبي، لكن المعتصم مال نحو العسكرية، ما كان يميل إلى الفقه والعلوم كذا. فقال هذا اللي رباني صالح الرشيدي كان في هذا الموضع في هذا المكان جالسا معي، يقول فتكلم صالح الرشيدي مؤدبي وذكر القرآن فخالفني فأمرت به فسحب ووطئ، جروه على وجهه وداسوا على ظهره وداسوا على رأسه. يهدد الآن في الإمام أحمد إذا مؤدبي فعلت فيه هذا، إذا اللي رباني أنا فعلت فيه هذا، من أنت؟ فسكت الإمام أحمد، يعني مثل تهديد فيه إهانة، الإمام ما حب رد. ثم قال الخليفة ما أعرفك، ما كنت تأتينا، من أنت؟ ما نعرفك، علماء كلهم يدخلون علينا إلا أنت، ما كنت تأتينا. فقال عبد الرحمن بن إسحاق يا أمير المؤمنين أعرفه أنا منذ 30 سنة يرى طاعتك والحج والجهاد معك، وهو ملازم لمنزله، عالم يرى البيعة للخلافة والطاعة للخلافة والحج مع الخليفة والصلاة وراء، ما عنده يعني ليس من أهل الفتن، وإنسان عالم يعلم الناس ويرجع بيته، ما عنده مشاركة في فتن ولا غيرها. فهنا الخليفة بدأ يطمئن إنه لو كان هذا مع مجموعة مخالفة للخليفة يكون وضعها خطير جدا، لأن عندها مثل هذه الشخصية. فسكت الخليفة وفكر ثم قال والله إنه لفقيه، والله إنه لعالم، والله إنه لفقيه، والله إنه لعالم. طبعا تأثر الخليفة، كل أصحابه وكل القضاة والعلماء والفقهاء رؤساء المعتزلة اللي مشهورين بالجدل والمنطق والحجة كلهم اجتمعوا على واحد، ما استطاعوا، أي فقه أي علم هذا الذي عند أحمد؟ ثم قال والله ما يسوءني أن يكون معي يرد على أهل الملك، لو كان بس يأيدني، أجعله هو الحجة اللي يناقش لي كل من يأتيني من الملوك ورسول الملوك، ولئن أجابني لو يوافق بس إلى شيء، أي شيء يتنازل، يقول لو يتنازل عن أي شيء لي فيه أدنى فرج، والله لأطلقن عنه بيدي ولأطأن عقبه، يعني أمشي وراه، ولأركبن إليه بجندي. أنا أجينا في البيت أتعلم على إيده، بس ليني وافق على أي شيء. فالتفت إلى الإمام أحمد بعد هالكلام، كلام في منتهى الإغراء. الخليفة الآن مستعد أن يكون تلميذ عندك. فقال: ما تقول يا أحمد؟ فقال الإمام أحمد: أقول يا أمير المؤمنين، أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول برأي كذا من رأسي، ما يصير، أعطوني دليل واجه به الله عز وجل على كلامكم، ما في شيء من القرآن ولا السنة توافق هذا الكلام. فعندها طبعا طال المجلس من الصبح إلى الوقت هذا، وشاف أنه ما في استعداد لأي لين، فضجر مل وقام، وأعيد الإمام أحمد إلى السجن من جديد. يقول: ثم أرسل لي رجلين، واحد من أصحاب الإمام الشافعي ممن تأثر بهذه الفتنة وقال به خلق القرآن، وغسان من أصحاب ابن أبي دؤاد من المعتزلة، فكان يجلسان عندي ويناظران يتجادلان معي. يقول: فيقيمان معي حتى إذا حضر الإفطار وجه إلينا بمائدة عليها طعام. يظلون يتناقشون معي إلى المغرب وقت الإفطار فيأكلان. يقول: ولا آكل معهما. ما كان يأكل في بيوت الخلفاء، كان يتورع ورع شديد. يقول: فجعلت أتعلل حتى ترفع المائدة. وذهب إلى ثاني يوم. يقول: فجاءني، لما ذهب جاءني ابن أبي دؤاد وزير الدولة، فقال لي: يا أحمد، يقول لك أمير المؤمنين، ما تقول؟ مرة ثانية الخليفة عند أمل أن يلين الإمام أحمد بأي شيء. فيقول الإمام أحمد: أعطوني شيئا من كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. فقال ابن أبي دؤاد: والله يا أحمد، لقد كتب اسمك في السبعة فمحوته، ولقد ساءني أخذهم إياك، وإنه والله ليس السيف. الخليفة كتب اسمك مع المعدومين، بعدين طلب مني أمسح، قال: لا تكتبه مع الذين يعدمون، بل ضرب بعد ضرب، جلد بالسياط، فما تقول؟ فقال الإمام أحمد: ائتوني بشيء من كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول به. فلما انتهى اليوم الثاني وأصبح صباح اليوم الثالث، يقول الإمام أحمد: قلت، هذا يكلم نفسه، لخليق أن يحدث في هذا اليوم من أمري شيء. دائما في القصص في الأحداث عادة أول يوم ثاني يوم ثالث يصير شيء. يقول: خلاص انتهينا الآن من اليوم الثاني، الآن جاء اليوم الثالث، أتوقع هذا اليوم يصير فيه شيء. فيطلب من أحد الحراس أن يأتيه بخيط، فيأتيه بخيط فيشد سراويله، ويقول: كنت أكره أن يحدث شيء من أمري فأتعرى، أخاف يأمرون بضربي ولا بجلدي ولا فتسقط سراويلي فأتعرى، فشد السراويل. فلما كان اليوم الثالث، يقول: جيء بي وإذ بأمور اختلفت فعلا عن الأول يومين. يقول: فأدخلت من دار إلى دار، وقوم معهم السيوف، وقوم معهم الصياد، وغير ذلك من أنواع الزي والسلاح، وقد حشيت الدار بالجنود، ولم يكن في اليومين الماضيين كبير أحد من هؤلاء. هكذا كان المشهد العجيب، وبدأت أحداث اليوم الثالث، أحداث في منتهى الخطورة تتطور في اليوم الثالث. وتأتيه الرسل من الخليفة قبل أن يبدأ الأمر: يا أحمد ويحك، إن الخليفة عليك شفيق كما يشفق على هارون ابنه. فيقول: أعطوني شيئا من كتاب الله عز وجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوني أنقل لكم القصة من رواية أخرى، من رواية أحمد بن الفرج أحد شهود العيان على ذلك اليوم. يقول أحمد بن الفرج: كنت أتولى شيئا من أعمال السلطان، يعني يشتغل في الحكومة. فبينما أنا ذات يوم قاعد في مجلس، إذ أنا بالناس قد أغلقوا أبواب دكاكينهم وأخذوا أسلحتهم. شوف الآن المنظر كيف يصف هذا الرجل، يقول أنا جالس وإذ فجأة تنقلب الدنيا في بغداد، كل الناس أغلقوا الدكاكين وحملوا السلاح. فقلت: ما لي أرى الناس قد استعدوا للفتنة، خلاص ستحدث فتنة عظيمة، لو عمل شيء بالإمام أحمد فالشعب كله سيدافع عنه، وبالمقابل الخليفة أعد الجيش وأعد القوات المسلحة كما يقولون. كل هذا من أجل الحوار الفكري والقرار الذي سيصدر في هذا اليوم الثالث. فلما سألت: ما لي أرى الناس قد استعدوا للفتنة؟ فقالوا: إن أحمد بن حنبل يحمل ليمتحن في القرآن. الآن الشعب المسلم يرفض أن يستسلم ومستعد أن يضحي بنفسه مع الإمام أحمد. يقول: فلبست ثيابي وأتيت حاجب الخليفة، الحارس على قصر الخليفة، وكان لي صادقا، يعني صديق، فقلت: أريد أن تدخلني حتى أنظر كيف يناظر أحمد الخليفة. فقال لي: أتطيب نفسك بذلك؟ يعني تحب هذا فعلا؟ فقلت: نعم. يقول: فجمع جماعة من أصحابنا، قال: اشهدوا عليه، إذا حدث له شيء أنا ماني مذنب، إثم على نفسه. فشهدوا علي. يقول: فأمرني فذهبت فلبست، يقول، الملابس العظيمة، لبست قباء فوق قفطان وتمنطقت بمنطقة، يعني لبست الحزام العريض ولبست العباية الفخمة والعمامة، وتقلدت سيفا. يقول: فأتيت الحاجب فأخذ بيدي فأدخلني إلى الفوج الأول مما يلي أمير المؤمنين، أول ناس جالسين أمام الخليفة، وإذ أنا بابن الزيات، أيضا واحد من كبار الوزراء، وإذ بكرسي من ذهب مرصع بالجوهر قد غشى أعلاه الديباج غطى بالحرير. يقول: فخرج الخليفة فقعد عليه. الناس طبعا هدوء كامل،